أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الآيتين يبين الله تعالى فيها حكم الإيلاء وحكم عدة صاحبة الأقراء. وقد بينت هذه السورة كثير من الأحكام التي تحتاجها الأمة، لذلك ويسألونك. وذكر ابن العربي أن في سورة البقرة يعني ألف أمر وألف نهي وألف حكم. هذا طبعا يمكن فيه مبالغة، لكن السلف يأخذون من النص ومن المفهوم، لأن الأحكام تؤخذ من النصوص في محل النطق، وتؤخذ من الكلام لا في النطق لا في محل النطق. لذلك كان الصحابة يهتمون باستخراج المسائل وتتبع الآيات واستخراج ما فيها. قالوا فيها ألف حكم، ألف أمر وألف نهي وألف حكم. هذا الحقيقة يمكن الغير المتأمل يرى أن هذا فيه مبالغة، لكن إذا نظر في الأحكام يجد أن هذه المسائل وراها مسائل كثيرة وأحكام متنوعة. إذن للذين، يعني لام للملكية، والذين جمع الذي، يولون من الآلاء وهو الحلف، للذين يحلفون من نسائهم. الحلف العادة ما يعدى بمن، لكن هنا أشرب معنى يولون معنى يبتعدون. وعلماء العربية لهم قولان: قول أن الحروف لا تنوب عن بعض، وهذا اختيار شيخ الإسلام شيخ بن تيمية، قال لأن الحرف جامد والجامد لا يتصرف، وإنما الذي يشرب فعل يشرب معنى فعل آخر. المدرسة الثانية قالت أن الحروف تنوب عن بعض، ولذلك عوض واستعين وعد بالباء وعلى للاستعلاء ومعنى في وعن، يعني فقال كثير من العلماء أن الحروف تنوب عن بعض، لكن هنا للذين يعني لهم، يعني لهؤلاء الذين يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر، انتظار أربعة أشهر. يولون أي أصلا يولون على نسائهم، لكن لما كان يولون بمعنى يبتعدون ويتجافون عدي من نسائهم أزواجهم، امرأة الرجل وزوج المرأة، هذا رجلها وهذه امرأته، للذين يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظرون أربعة أشهر. وما هو الإيلاء وكيف يكون وما حكمه وما زمنه، وهل طلقة رجعية أو طلقة بائن، وهل يلزمها من الإيلاء العدة أو لا تلزمها عدة، يعني أقوال للعلماء ومسائل عديدة. إذن هذا الإيلاء لا يكون إلا بالمضارة على القول الراجح، إذن لا إيلاء إلا في مضارة. الرجل يغضب على زوجه فيحلف أن لا يقربها أو لا يقربها سنة أو لا يقربها أبدا أو لا يقربها أربعة أشهر أو لا يقربها شهرا. ما الذي يكون من هذا إيلاء وما الذي لا يكون إيلاء؟ الآية بيّنت، قالت للذين يحلفون من نسائهم، يعني هنا في مقتضى أي عن قربان نسائهم، الذين يؤلون يحلفون يعني عن قربان عن إتيان نسائهم، هؤلاء ينتظرن أربعة أشهر. فإن كان حلف لرضاها أو لرغبة منها أو لعدم مخالفتها أو لحثها له على ذلك، لا يكون هذا إيش؟ إيلاء. فالإيلاء لا بد فيه من معنى إيش؟ من معنى الأذية للمرأة والمضارة لها. فإذا كان عندهم ولد وهي لا تريد أن يكون يعني يأتيها يعني يعلق بها حمل والولد ترضعه، فحثت الزوج على أنه يكف عن إتيانها فأقسم لا يأتيها رضاء لها، هذا لا يكون إلاء. إذا كانت هي من النساء التي لا يرغبن في هذا الأمر ورضاء لها أقسم لا يأتيها رضاء لها، إذن أغلب ما يكون الإيلاء في المضارة، في المضارة بها. قال العلماء إن عمر عس ليلة، وهذا ذكره الباجي من غير السند في شرحه للموطأ، وذكر ابن كثير في تفسيره أنه في الموطأ، وبعد بحث بعض العلماء لم يجده في الموطأ، هل هو في نسخ مفقودة أو في أو سبق قلم من الحافظ. قالوا إن عمر عس في الليل فوجد امرأة تقول أبيات من الشعر، فوالله لولا الله إيش تخشى بوادره لهز من هذا السرير جوانبه، ولكني الأبيات وأخاف على زوجي. فمن الغد سأل النساء ونادى حفصة وقال لها ما الوقت الذي تصبر المرأة عن الزوج؟ قولي لي. فقالت شهرين، وتتحمل الشهر الثالث، وبعد الشهر الرابع خلاص ينفد صبرها. وهذا هذه الآية كأنها تشير لهذا، أربع شهور. لذلك أمر عمر رؤساء الأجناد أنه لا يترك أكثر من أربعة أشهر، فإذا جلس أربعة أشهر يقوم ناس آخرين ويأتوا هؤلاء، فلا يغيب الواحد عن أهله أكثر من أربعة أشهر، حفاظا على يعني حقوق النساء. إذن للذين يحلفون عن قربان نسائهم ينتظروا، هؤلاء الحالفون ينتظروا كم؟ أربعة أشهر. له ذلك. لذلك قال العلماء للزوج وجوبا أن يصيب زوجه في كل 4 أشهر مرة، هذا لازم، فإن لم يفعل ذلك واستمر على عدم إتيانها وانتهت 4 أشهر للعلماء قولان. قول الجمهور أنها تذهب إلى القاضي، وإما أن يفي وإما يطلق، والفيء على أصح الأقاويل هو إتيانها، إلا إذا كان مريضا أو مسافرا أو عنده علة فينبغي أن يشهد على أنه فاء فهذا يكفي. أما إذا لم يكن مريضا ولم يكن غائبا فلا فيء إلا بماذا؟ إلا بالعود. أيوة. طيب إذا انتهت 4 أشهر قال أبو حنيفة تطلق. قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إذا انتهت 4 أشهر هو يطلق، فإذا لم يطلق تذهب إلى القاضي ويطلقها. وقالت جماعة من العلماء وهو قول لأهل الظاهر، فإذا لم يطلق الزوج القاضي يسجنه حتى يطلق، لأن الطلاق لا يملكه إلا الزوج، فإذا امتنع من الطلاق يسجن حتى يطلق، يؤدب حتى ينفذ ما عليه. وهذا يدلنا على أن الإسلام لم يترك شيئا، يعني كل ما نحتاج إليه مبين في هذا الكتاب. إذن للذين يحلفون عن أنهم لا يقربون نساءهم فإن زادوا على 4 أشهر انتهت 4 أشهر لا بد أن يأتي أهله أو يطلق. طيب هل هذا الطلاق رجعي أو طلاق بائن؟ الجمهور قالوا طلاق رجعي، لأن الطلاق مرتان، والعادة أن الطلاق يكون رجعة. أبو حنيفة قال لا طلاق بائن، لأن كل المدة الإلاء هذه هي بمثابة العدة، مدة الإلاء وهو ممتنع عنها كأنها تشبه العدة، فهو في هذه المدة كلها ترك ففات عليه الأمر، فإذا انتهت 4 أشهر طلقت وتطلق طلقة بائنة. والبينونة هنا بينونة صغراء، لأن فيه بينونة كبرى وبينونة صغراء، فالبينونة الصغراء هي التي لا بد فيها من عقد، كأن يطلق الزوج زوجه على مال، تقول له أعطيني، يقول لها أعطيني مال أطلق، فأعطته مال طلقها خلاص تبين منه، لأن هذا يسمى خلع. وهل هو طلاق أو فسخ على أقوال للعلماء؟ فهنا الزوج لا يمكن أن يرجع لها إلا بيش؟ إلا بعقد جديد. لكن البينونة الكبرى لا بد من زوج، ولا بد أن يباشرها الزوج تأديبا له، لأن الله أعطاه طلقة وأعطاه طلقتين وأعطاه 3، فراح وضيعها كلها، إذا عوقب بأنه لا يرجع لهذه الزوجة حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال لعبد الرحمن الزبير قال لا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال لا، حتى يعني يباشرك، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا نوع من التأديب، لأن الطلاق تأديب للمرأة، ولذلك المرأة إذا كانت تلعب وطلقها الزوج إذا كانت ترغب فيه تشوف الجد بعدين تستقيم. وكذلك الرجل إذا كان يلعب وطلق لا بد أن تتزوج المرأة، فإذا كان يرغب فيها يستقيم. لذلك هذا الدين دين عجيب، كل واحد يعطيه حقه، وكل واحد يؤدب، وكل واحد يكرم، فدين السماحة والنزاهة والرفق. إذا يقول جل وعلا للذين يؤلون يحلفون من نسائهم أزواجهم تربص. التربص هنا فيه نوع من إيش؟ التألم، تتربص يعني كأنها فيه أربعة أشهر هذه المدة، فإن رجعوا فالزواج باقي، وإن لم يرجعوا وعزموا الطلاق فإن الله إيه؟ سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، سميع بما يقول، بمن يظلم، بمن يكذب، عليم بمن يريد المضارة وبمن يريد الحق. ولذلك هذا فيه تخويف وفيه ترغيب. ثم قال والمطلقات جمع مطلقة، وهذا عام دخله تخصيص أو عام مقصود به الخصوص، لأن المطلقات أربع أقسام: مطلقة لم يدخل بها، ومطلقة مدخول بها، والمدخول بها تحيض، والمدخول بها لا تحيض، ومطلقة حامل. كم المطلقات الحين؟ غير مدخول بها، مدخول بها تحيض، مدخول بها لا تحيض، مدخول بها حامل. إذن المطلقات أربعة: مدخول بها، غير مدخول بها، تحيض ولا تحيض. فغير المدخول بها لا عدة عليها، نعم. ولذلك قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية الأخرى، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. التي تحيض ثلاثة قروء، والقروء تقال للحيض وتقال للأطهار، وقد دل الكتاب والسنة واللغة على أن القرء يقال للحيض، ودل الكتاب والسنة واللغة على أن القرء تقال للطهر. إذن من قال الأقراء الأطهار لا غبار عليه، ومن قال الأقراء الحيض لا غبار عليه، فكل من القولين صحيح ويدل عليه الكتاب والسنة واللغة العربية. ولذلك مالك قال الأقراء الأطهار، وأحمد قال الأقراء الحيض، وكل دل عليه الكتاب والسنة واللغة، وكل قول له من الأدلة ما يكفي، فلطالب العلم أن يختار من القولين ما يحلو له بدليله. فالمالكية ترجح الأقراء أنها الأطهار بعدم وجود التاء، قالوا بوجود التاء، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتقول جلست ثلاثة حيض وطهرت ثلاثة قروء، لأن ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما أحدهم وذكرا في الضد جر. قالوا لا، أصلا التاء هنا لا تلزم، وإنما تلزم فعل مضمري متصلين ومفهمين ذات حري، كسر اللبنة وكسر اللبنة، والأمر في هذا سهل، إذا هذا لا دليل فيه. إذا أما الصغيرة والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، أما الحامل فعدتها وضع الحمل. إذا التي لم يدخل بها لا عدة عليها، التي تحيض ثلاثة قروء، سواء قلنا الأطهار أو الحيض، وكل من القولين صحيح، لطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. نعم. الصغيرة والكبيرة ثلاثة أشهر، الحامل إيش؟ وضع حمل، المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10، فإن كانت حامل وأولاة الأحمال جميعا أجلهن أن يضعن حملهن. أما ما يقوله بعض العلماء أن إذا تداخلت العدد، يعني عدة المتوفى عنها، أن تعتد بالأكثر منهم، هذا غير صحيح، لأن الصحابية التي توفي زوجها وبعده بأيام ولدت، عند ذلك خرجت من العدة وتعرضت للخطاب. إذا الصغيرة 3 أشهر، والكبيرة الآيسة 3 أشهر، وذات الحيض 3 قروء، والحامل تضع الحمل، والمتوفى عنها 4 أشهر و10، ولو لم يدخل يدخل بها ولو كانت صغيرة، لأن عدة الوفاة فيها جانب تعبدي محض، لأن المرأة التي يتوفى زوجها ولم يدخل بها هي تعتد وترث وهو غير مدخول بها، لأن هذا حق للزوج، في جانب حق للزوج. لذلك عدة الوفاة ينبغي المرأة لا تخرج إلا للضرورة ولا تلمس طيب، لأن هذا حق للزوج. إذن والمطلقات، أي النساء المطلقات، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 حيض أو 3 أطهار. هذا العام دخله التخصيص بالإماء، لأن الإماء يكفيها إيش؟ أيوة، حيضتها، تكتفي بحيضتين، لأن المقصود من هذا براء. يعني في قضية الطلاق الإلزام به ب3 قروء فيه نوع من إعطاء الفسحة للزوجين، لأن الطلاق هذا وراه مشاكل، لأنه يمكن الرجل يريد المرأة، ويمكن المرأة تريد الرجل، ويمكن الطلاق جاء بفعل خارجي، ويمكن بينهم أولاد. فلذلك جعل هذا الوقت ليتأملوا ويحاولوا أن يراجعوا أنفسهم، بدليل أن يعني الأمة تستبرأ بماذا؟ بحيضة، حيضة واحدة يظهر منها براءة الرحم، لكن في الطلاق أعطيها لا، حتى كل من الزوجين ينظر في أمره لعله يراجع ولعل الأمر لا يفوت عليهم. ولا يحل لهن، أي لا يحل للمطلقات أن يكتمن، يعني يجحدن ويخفين ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو من الحيض أو من الطهر، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا فيه تهيج وفيه تخويف. إذا المرأة كانت في الجاهلية إذا طلقها زوجها وهي حامل تقول أنا حائض، عشان لا تكون عليها عدة، وعشان الولد يكون للجديد. وبعض النساء تكون حائض تقول أنا حبلى، عشان تطولها العدة، وعشان ربما تضار الزوج. فلا يحل للمرأة أن تكذب، إن كان فيها حمل تقول أنا حمل، وإن كان فيها حيض تقول أنا حائض، وإن كانت يعني تقول واقعها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حيض أو ولد حمل أو طهر، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن رجعتهن في ذلك، أي في وقت العدة، إن أرادوا إصلاحا. إن أراد الزوج والزوجة إصلاحا فهم أحق بأن يتراجعا. ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن للرجال بالمعروف، لها حق وله حق، عليها واجب وعليه واجب. لذلك يجب عليها أن ينفق عليها، يجب عليها أن يسكنها، يجب عليها أن يطعمها، يجب عليها أن لا يأذيها، يجب عليها أن لا يفعل بها ما لا يفعل ببنات مثلها، أن لا يقبح ولا يشتم ولا يأذي ولا يضرب إلا في حقه الخاص، أن تمتنع من فراشه. وهي يجب عليها أن تطيعه في نفسها، تطيعه في نفسها وتحفظ نفسها وتحفظه في ماله إذا غاب، وأن لا تدخل بيته من يكره. ولذلك المرأة لا يجب عليها الطبخ ولا يجب عليها الغسيل ولا تجب عليها الخدمة، هي جاءت، هي ليست، هي اسمها زوجة، لا يقال لها خادمة، هي زوجة. إذا في شيء اسمه الخادم أو العامل، وفي شيء اسمه إيش؟ الزوجة. والزوجة جاءت لتعفك، لكن تعرف الناس أن الزوج يكرم. أنت لا يجب عليك أن تعطيها أموال أكثر من النفقة، أنت تعطيها المال وتكرمها وتكرم أقربائها. إذا كان بيننا المكارمة، هي تخدم في البيت وأنت تعطي مال لا يجب عليك. فإذا جاءت المكايسة، أنت لا يجب عليك إلا النفقة، وهي لا يجب عليها إلا أن تطيعك في نفسها. ولذلك قالوا إن أحد الأنصار ذهب إلى عمر ليشتكي عليه زوجه، فوجد زوجه تستطيل عليه، فرجع الأنصاري فقال له عمر: ما الذي تريد؟ قالوا: لا أريد حاجة. قالوا: لا، لازم تقول لماذا كنت تريد. قال: أنا كنت أريد أن أشتكي عليك زوجي، فوجدت زوجك تقول لك ما لا تستطيع زوجي أن تقول لي، فانصرف. فقال: هؤلاء مسلمات أخذناهم بكتاب الله، وهم يربون لنا أبناءنا، يربين لنا أبناءنا ويعففننا، ونحن سبب في عفتنا، إذا لا بد أن إيش؟ أن نتغاضى عنهم. ولذلك خياركم خياركم لأهله، إن أراد أن يقيمها كسرها. وإن أعوج الضلع أعلى، هذا الحديث فيه إعجاز. أول الحديث ما هو؟ إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، إن أردت أن تقيمها وكسرها طلاقها. أيوة، خياركم خياركم لأهله، أنا خيركم لأهله، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وفي حجة الوداع آخر ما استوصوا بالنساء خيرا: فإنهن عوان عندكم، جمع عانية. المرأة في بيت الزوج ما يمكن تخرج إلا بإذنه، ولا يمكن أن تأتي لأهلها إلا بعد أن يسمح لها، فهي في البيت كأنها أسيرة له في الشرع. إذن ولهن، أي للنساء، مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن وللرجال عليهن درجة القوامة، الرجال قوامون على النساء. وهذه القيومية جبلة، لأن المرأة إذا مشت يمكن أن يأتيها مجرم ويعملها ما لا ينبغي وهي لا تريد، لكن الرجل إذا سافر ما يمكن أن يعمل له شيء، ما يمكن النساء أن يفعلن به إلا ما يريد. لذلك للشريعة ولحكمتها جعل الطلاق بيد الرجل، ما جعل بيد المرأة، لأنه هو الذي يدفع الصداق، وهو الذي يدفع النفقة، وهو الذي يدفع المسكن، وهو الذي عنده آلة الازدراع. أيوة، المرأة يزرع فيها. فلذلك إذا كان الرجل لا يشتهي المرأة، يعني ما يمكن أن يقع بينهم زراعة ولا لقاء. لذلك الشريعة وجدت أنه إذا كان الرجل لا يريد المرأة بقاءها ضرر له وضرر لها، فأباح الطلاق لأجل هذا. ولذلك تعدد الزوجات هذا، لأن المرأة ما كل وقت مستعدة، الرجل كل وقت مستعد للإنجاب. فلذلك يعني عدد للرجل، والمرأة أيضا ما هي مثل الرجل، لأن المرأة تأتيها حالات طارئة يحرم أن تؤتى، تأتيها أمور تكون ليست يعني مستعدة لهذا الأمر، أما الرجل فدائما هو مستعد لهذه الأمور. لذلك الحقيقة الشريعة يعني في هذا الجانب عندها نوع من الرقي والعدالة والفهم يحتاج للمسلمين أن يفهموا دينهم. ولذلك أنا أحيلكم إلى بحث قيم في الجزء الثالث من أضواء البيان في نفس هذه المعاني في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فإنه بحث قيم تكلم على حقوق المرأة وحقوق الرجل، وتكلم على النقاط الثلاثة التي يطعن فيها الغرب في ديننا: قضايا الرق وقضايا المرأة وعقوبة السرقة والزاني المحصن. هذه النقاط الثلاثة هي أكثر ما يطعن الغرب في ديننا فيها. فهو تكلم ورد وبين يعني اتجاه الإسلام في هذا وعدالته، وأنه دعا إلى الخير وإلى العدل وإلى الإنصاف. إذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القيومية، الرجال قوامون على النساء وليس الذكر كالأنثى. ولذلك العدل الحقيقي بين الرجل والمرأة أن المرأة تشتغل فيما تحسن والرجل يشتغل فيما يحسن. أما نأخذ وظيفة الرجل ونعطيها للمرأة ونأخذ وظيفة المرأة ونعطيها للرجل، هذا لخبطنا الكون. أيوة، لأن المرأة لها وظائف. من أحسن وظائف المرأة ما هي؟ الإنجاب. ما يوجد شيء أنفع للمجتمع من الإنجاب. إذن المرأة ينبغي نهيئها للإنجاب وللخصوبة. أما إذا خرجت من البيت، الولد إذا كان صغير يسقط، إذا كان كبير يموت في البطن. لذلك المرأة لها خصائص والرجل له خصائص، وينبغي أن نشتغل كل واحد في خصائصه. ولذلك المرأة لا تخرج من البيت إلا للحاجة، وقرن في بيوتكم، وإذا سألتموهن متاعا اسألوهن من وراء حجاب. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. والدين هو من الله، الله خلقنا للابتلاء. يعني المسلمون خلقوا للابتلاء، البشر خلقوا للابتلاء. قال ليبلوكم أيكم، وقال فمنهم شقي وسعيد، وقال يوم تبيض وجوه، وقال يوم تسود وجوه، فريق في الجنة. إذن المسلم ينبغي أن يعيش على ما أراد الله، لا يقول لما كذا ولما كذا. فلذلك ينبغي للمسلمين أن يتركوا المعاصي. المعاصي تزيل النعم، المعاصي تسبب الذل، المعاصي تسبب الدمار، المعاصي تسبب تسلط الأعداء. الاستقامة تسبب العزة، تسبب النصر، تسبب خوف الأعداء منك، تسبب التوفيق. لذلك نحن لا ننتصر بالقوة، المسلمون لا ينتصرون إلا بالاستقامة وإعداد ما يستطيعون. الله قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم، الجملة حالية، وأنتم أذلة جملة حالية، نصركم في حال ذلكم، أنتم متصفون بالذل والضعف، نصركم الله. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. إذن حري بنا أن نفهم هذا الدين، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نمتثل أوامره، حري بنا أن نجتنب نواهيه، حري منا أن نعرف الطيبين ونتساعد معهم للرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ عصابات الإجرام في كل بلد يعرفون بعضا، في شرق آسيا وفي غرب أوروبا وفي أمريكا وفي كل بلد البطالون يعرفون بعض. طيب ليش الطيبون ما يعرفون بعض؟ البطالون بينهم تعاون. طيب لماذا أهل الخير وأهل الفضل وأهل المروءة وأهل العلم وأهل الاستقامة لا يعرفون بعض ولا ينشطون في التعاون مع بعض؟ والله يقول وتعاونوا على البر، افعلوا الخير. أوامر، ينبغي أن نتعاون على البر، ينبغي أن نتعاون، ينبغي أن نهتم بالعقول، نهتم بالاستشارة، نهتم بالمؤسسات، نهتم بالأذكياء. من أهم ما ينبغي أن نهتم به العقول. العقول تجعل الأمة تزدهر بسرعة. المسلمون يزهدون إيش؟ في العقول. لماذا؟ كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين وتذهب للغرب. لماذا؟ لماذا الأمة تزهد في العقول؟ لماذا تزهد في الاستشارة؟ وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى. لا يوجد شيء أنفع من الاستشارة. بعدين ما هي ملزمة يا أخي؟ تريد أن تعمل مشروع، استشير أهل الخبرة. تريد أن تعمل مدرسة، استشير. تريد أن تعمل أي شيء، استشير غيرك واستفيد من عقول الآخرين. والله ديننا دين كامل، ولكننا نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نعطيه الوقت ونعمل فيه قوة. إذن وللرجال عليهن درجة، للرجال على النساء درجة. وهذه الدرجة يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلبد الرجل الحازم من إحداكن. قال: يا رسول الله، كيف نقصان عقلنا وديننا؟ قال: نقصان عقلنا شهادة الواحد نصف شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والمرأة إذا حاضت تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم. إذا هذا نقصان في الدين، وهذا من الله. الله لا يسأل عما يفعل. ما كان لكم الخيرة. إذا قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ولكن المرأة التي تستقيم لا يبلغ عرشها، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عائشة بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث صحيح. إذن قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. خير أمور الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. ولذا هذا الدين دين كامل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. والله عزيز حكيم، أي عزيز في تشريعه وفي أوامره، حكيم فيما يريد، يضع الأمور في مواضعها. فاطمأنوا وثقوا أن الله تعالى غالب ولا يضع الأمور إلا في مواضعها. فما أمركم به فبادروا به، وما نهاكم عنه فاجتنبوه. لذلك الحقيقة ينبغي أن يعرف كل واحد حقه، وينبغي أن لا نظلم كما سيأتي في هذه الآيات. ولذلك كل ما جاءت تلك حدود الله فهي فيما يقع في البيوت كما سيأتي في الآيات القادمة إن شاء الله. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك.